الشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. لن تجد تغير النعمة وحلول النقمة على أحد أسرع منه إلى المترفين من أصحاب السلطان إذا كفروا نعمة الله وإحسانه واستطالوا بما أعطاهم الله من فضله. واعلم أن الله سبحانه ركب في طبائع البشر الخير والشر كما قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، والشر أقرب الخلال إليه إذا أهمل في سياسة نفسه ولم يهذبه الاقتداء بالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير. رياح التغيير ليس فقط نقد للواقع ومحاولة فهمه، وإنما هي أيضا محاولة لمعالم طريق للوصول إلى حضارة الإسلام. بل أكثر من هذا، هي ليست فقط معالم طريق وإنما خطة استراتيجية منهجية لتحقيق الأهداف التنافسية التي نأمل أن ندخل فيها في الصراع العالمي وننتصر ونكون الحضارة السائدة من جديد. هذا حلم، هذا أمل أعيش من أجله وأموت من أجله، وأسأل الله أن ألقى الله به أني حاولت أن أبلور خطة للنهضة بالأمة. وأدعوكم أيها الشباب بالذات، أدعوكم للمشاركة في هذه الخطة. شاركونا بالمشاركة من خلال موقعنا بالمشاريع، كل في مجاله، كل في بلده، كل في تخصصه. هي خطة تشمل كل ما نحتاجه بإذن الله، مع التركيز على النواحي التي نحتاج أن نركز عليها للوصول إلى حضارة الإسلام المنشودة. وبدأت ضمن هذا الحديث بتوصيف هذه الحضارة المنشودة، وجزء من هذا التوصيف يتعلق بالأخلاق التي نتمنى أن تكون سائدة عندما نصل إلى تلك الحضارة. نبدأ كل حلقة بمقتطف من مقدمة ابن خلدون في طرح رمزي لكلام ابن خلدون رحمه الله تعالى. وهنا هو يتكلم عن قضية الأخلاق، يتكلم عن قضية الأخلاق ويشير إلى أخلاق فئة خاصة خطيرة جدا، وهم بطانة الحكام، بطانة السلاطين، بطانة الملوك. فيقول للأسف كثير من أصحاب السلطان تأخذهم العزة بالملك هذا، فتأخذهم العزة بالإثم، ويبتدوا يظلموا ويبطشوا ويستأثروا بالأموال ويأخذوا ما ليس لهم. ومع الأيام سبحان الله، الله يمهل ولا يهمل، فيفتضحوا. اليوم فضحت أسرار ويكيليكس الكثير من الأمور التي كان الناس يتحدثون عنها بالسر. كل الناس كانوا يتحدثون عن الاستئثار بالأموال والسرقات للأموال العامة. كم حاكم لدينا قبل أن تصبح بلاد منفى للنفايات النووية؟ كم واحد قدم نفسه على أنه المدافع الصديق لإسرائيل؟ وبعضهم لما بدأ يهتز قبل الثورات هذه، لما بدأ يهتز بدأ يتكلم للغرب، يقول لهم أنا اللي أحمي إسرائيل، إذا ذهبت أنا سيأتي الإسلاميون وسأكون خطر على إسرائيل. فبدأ يطرح نفسه في حماية إسرائيل، أو بعضهم بدأ يطرح نفسه، يزين نفسه للغرب حتى يبقونه على أنه هو الذي يواجه تيار المقاومة وتيار الجهاد. كم حاكم أو مسؤول وزع أراضي الدولة على الأنساب والمحاسيب؟ على فكرة قضية الأراضي بالذات هي أكبر مصدر للفساد المالي، أن مبالغها ضخمة جدا وهي بيد الدولة توزعها، فالمال مالنا نعطيه من نشاء وأعطه يا غلام، على طريق الحضارة المتخلفة لما كنا فيها. كم حاكم عربي حول بلد إلى سجن كبير، بالآلاف بالآلاف الناس تسجن ويفتخروا بهذا. لما يقول حاكم من الحكام أنا والله كنت أظن أن العدد عندنا يعني المحكوم عليهم بالآلاف، بس طلعوا 64,000. يا مجرم أنت ومن معك 64,000، 64 ألف سجين عندكم، ولو كانوا مسجونين بسبب الأحكام الجنايات والجرائم أكثر من ثلثينهم هؤلاء محكومين لأنهم يخالفوا الدولة، يخالفوا النظام، يعترضوا على الظلم. كنا في غفلة حتى جاء الإعلام الجديد والفضائيات والتويتر واليوتيوب، جاء الفيسبوك وتويتر، فحطموا أبواب الظلم هذه وكشفونا عن هذا الفساد. وها هي المزيد من الأسرار تتكشف يوما بعد يوم بعد سقوط الكثير من قطع الشطرنج هذه على أرض ربيع الثورات العربية. نحن بفضل الله عز وجل بدينا نصحى. هناك بعضنا كان واعي قبل هذه الثورات، لكن هذه الثورات صحت اللي كان نايم، الكل بدأ يصحى، بدأنا نرى حجم الفساد الأخلاقي والمالي اللي موجود في بلادنا. هناك منظمة اسمها منظمة الشفافية العالمية، استنادا لمؤشرات هذه المنظمة في عام 2007، فإن الفساد في تونس زاد سوءا، حيث تراجع ترتيب تونس، كان ترتيبها على مستوى 133 دولة في ذلك الوقت، كان ترتيبها 43، هذا في عام 2005. في عام 2007 ترتيب تونس ما تحسنت، الوضع من سيء إلى أسوأ، ترتيب تونس كان 43، سنة 2005 صار 61 سنة 2007، العفو على 179 دولة كان المقياس. فإذا في تخلف، كانوا هم يقيسوا بمقاييس، تراجعوا بنسبة بنقاط 4.2 في سنة 2008، تراجعت في 2008 إلى المركز 65، وفي عام 2010 59. طبعا المقياس 10 أقل الناس التزاما يعني. فإذا هذه تونس اللي هي مفروض بلد راقي وديمقراطي، وبعدين جاءت الثورة المباركة التي بدأت الثورات العربية، بدأت الثورات العربية، ثورة تونس كشفت عن حجم الفساد الأخلاقي. هذه البطانة الحاكمة التي تتعاطى المخدرات والدعارة وتستأثر بالأموال، كنوز من الأموال، والناس أبو عزيزي الله يرحمه الذي أحرق نفسه، هذا أحرق نفسه خريج جامعي 4 سنوات ما هو قادر يحصل وظيفة، فلما بدأ يشتغل ببيع الخضار ضربوه بإهانة أمام الناس. هذا الذي فجر الثورات، لما ينتشر الفساد وينتشر الظلم، وبالذات الظلم هو أساس، تأملت في الحضارات، أساس سقوط الحضارات هو الظلم. روج النظام التونسي السابق بأن نسبة الفقر في تونس تقلصت إلى 4%، وأن نسبة الطبقة الوسطى بلغت 81% من مجموع السكان، بينما تبخرت هذه الأرقام في 27 فبراير الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء التونسي المستقيل محمد الغنوشي أن هناك 200,000 أسرة من بين 10 ملايين نسمة ترزح تحت خط الفقر، وأن 150,000 أسرة لا يرتقي دخلها الشهري إلى مستوى العيش الكريم. هذا الذي نتحدث عنه، لما ناس تعيش بالملايين بالمخدرات وبالدعارة سامحوني، وناس ما هي قادرة تلقى لقمة عيش. لابد أن ننهض، ولكي ننهض لابد من معادلة كاملة لهذا التغيير. هذه المعادلة التي أطرحها لأمتي من أجل أن تنهض، تبدأ المعادلة كما ذكرت لكم بدراسة الواقع، أين نحن اليوم، وقد حددنا أين نحن اليوم من خلال تحديد، تكلمت عن الأزمات الرئيسية، رئيسية الخمسة، تكلمنا عن التخلف، عن الفاعلية، عن السلوك، وعن أزمة القيادة وأزمة الفكر، ثم تحدثنا عن القدرات الأساسية، فانتهينا من دراسة الواقع، ثم انطلقنا لتحديد الرؤية التي نريد، إلى أين نريد أن نصل، ثم سآتيكم في المستقبل ونتحدث بإذن الله عن الخطة التي تنقلنا من هذا الواقع إلى هذه الرؤية، وسنتحدث بعد ذلك عن المقاومة. أين هذه الحلقة في هذه المعادلة؟ نحن في ما زلنا في الرؤية، والرؤية فيها جانبين: توصيف حضارتنا والأهداف التنافسية. الأهداف التنافسية سآتيها لاحقا، 12 هدف تنافسي نريد أن نصل إليها، وعندنا أرقام محددة لها. نحن ما زلنا الآن في توصيف حضارتنا. ما هي هذه الحضارة التي نريد إعادة بنائها؟ هل هي شبيهة بالأندلسية ولا العباسية ولا الأموية؟ كلا، لا هذا ولا ذاك، وإنما حضارة أقرب للخلافة الراشدة بضوء الزمن المعاصر. توصيف الحضارة هذا أنا قاعد أطرحه باسم مقومات الحضارة، مواصفات الحضارة. تحدثت عن المقومات الإيمانية، وتحدثت عن المقومات التشريعية التي تحكم التشريع والقوانين، وحلقتنا اليوم عن المقومات الأخلاقية التي تحكم الحضارة الإسلامية. هنا حديث ليس وعظي، وإنما فيه مبادئ أساسية لمرحلة المقومات، أحدثكم بها بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن المقومات الأخلاقية التي تحكم الحضارة الإسلامية. من بين هذه المقومات الأخلاقية مقوم أسميه أخلاق ترتقي بالإنسان، أخلاق ترتقي بالإنسان. حضارة الغرب جمعت تطور تكنولوجي غير عادي، لكن مع انحطاط أخلاقي غير عادي. تقدموا تقدم تقني عالي جدا، لكنهم انحطوا بالإنسان، بينما نحن هدفنا أن نصنع حضارة فيها أخلاق ترتقي بالإنسان. التطور التكنولوجي مطلوب، العمران مطلوب، لكن مع الارتقاء بالإنسان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الابتسامة والوجه السمح وحسن الأخلاق نستطيع أن نكسب الناس. الإسلام جميل والإسلام عظيم، له منهجية في كل شيء. منهج الإسلام في بناء الأخلاق يقوم على مجموعة من الأسس. من هذه الأسس أن الإسلام ربط الأخلاق بالإيمان. الأخلاق عندنا ليست مجردة، ليست فقط لأجل الأخلاق، وإنما مربوطة بالإيمان ومربوطة بالمصير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. انظروا هذا الربط العجيب، حسن الخلق يدخل الناس الجنة أكثر من أي شيء آخر بعد تقوى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا من؟ عن من يتكلم؟ أكمل المؤمن إيمانا هو الذي يقوم الليل ويصوم النهار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل إن الإسلام جعل الهدف من العبادات، مقصد العبادات، هو تحسين الأخلاق. لماذا نصلي ونصوم ونحج؟ الهدف ليس فقط أن نعبد الله عز وجل، وإنما أن ينعكس هذا في أخلاقنا، في تعاملنا مع البشر. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك في الحديث أن الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير في صلاته أصلا. ما قيمة أن يصلي الإنسان يسجد ويركع وهو يشتم هذا ويسب هذا ويسرق مال هذا ويظلم هذا ولا يعطي الأجير أجره؟ ما قيمة الصلاة أصلا إذا لم تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر؟ حتى الزكاة والصدقات الهدف منها أن يتطهر الإنسان، أن تزكو أخلاق الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الصدقة التي يعطيها الإنسان، في ممكن الإنسان يعطي الصدقة وهو متكبر، يعطي الصدقة وهو يمن، هذا صدقة لا قيمة لها، لا فائدة منها. الصدقة الحقيقية هي التي تؤثر في أخلاق الإنسان، فتجعله يتواضع، تجعله يتطهر، يتزكى، يتذكر نعمة الله عليه أنه أعطاه فاستطاع أن يعطيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور الشهادة على أمر بالكذب وأنت تعلم أنه كذب، هذا قول الزور. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما صيام هذا كله ليس له قيمة، يصوم ويشهد زور، صيام هذا ليس له قيمة. هذا هدف من أهداف الشريعة، هدف من أهداف العبادة، بل أركان الإسلام الرئيسية الهدف منها هو تزكية الأخلاق. يقول الله سبحانه وتعالى عن الحج، يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا اللي حج كله فاحشة وكله فسوق وكله جدل ولسان صليط، ما قيمة حجه. فهذا مبدأ آخر، أن مقصد العبادات الأخلاق. هل رأيتم دين بهذه العظمة، منهج بهذه العظمة؟ أمر ثالث من الأسس الأخلاقية والقيم الأخلاقية في الإسلام، أن الأخلاق ثابتة وليست متغيرة أو نسبية. لذلك المسلم لا يغدر لا في حرب ولا في سلم، الحروب لا تعتبر سببا لتغيير الأخلاق. ولذلك في الآية الكريمة، في حالة أن يكون معاهدة بين المسلمين وكفار، خشي المسلمون أن الكفار يخونوا ويهجموا عليهم، فهل من حقنا أن نهجم عليهم قبل أن يهجموا علينا؟ لا، ليس من حقنا. يقول الله سبحانه وتعالى: فانبذ إليهم على سواء. هذا إن خشينا من قوم خيانة، ما هو الحل؟ فانبذ إليهم على سواء، أخبرهم أن المعاهدة انتهت، وأعطهم، هذا معنى على سواء، يعني سواء في الاستعداد، أعطهم، يعني ما أقول لهم والله أنهينا المعاهدة وبعدين هجوم فوري عليهم، هذا غدر. تريد أن تنهي المعاهدة، تنهي المعاهدة، لكن تعطيهم وقت كافي للاستعداد. حدده بعض الفقهاء بشهر، وحدده بعض الفقهاء بفترة أخرى، لكن ما يجوز أن تنهي المعاهدة وتهجم عليهم، هذا غدر. شوفوا الأخلاق وقيمة هذه الأخلاق تحكم كل شيء. أيضا من المبادئ التخلية قبل التحلية، هذا من كلمات الصوفية لكنه كلام جميل ومقبول. التخلية قبل التحلية، التخلية يعني التخلي عن الأخلاق السيئة، عن سيء الخلق، تمهيدا للتحلي بحسن الخلق. فإذا إنسان أو طفل أو شاب عنده أخلاق سيئة، قبل ما نركز عليه في الأخلاق الحسنة، خلينا نصفي هذه الأخلاق السيئة. ما قيمة أن الإنسان يتحلى بأخلاق حسنة وحياته هي كلها أخلاق سيئة؟ هذا الوعظ الأخلاق الحسنة لا قيمة له حتى تصفو حياة الإنسان من الأخلاق السيئة أولا. إذن نحن نريد أخلاق ترتقي بالإنسان، ترتقي بالإنسان. اليوم في الغرب انحطت الأخلاق باسم التقدم، ومن المبادئ الرئيسية في هذا التي تشرح هذا، وهي مبدأ بحد ذاتها، الحرية الخادمة للفضيلة. في الغرب يعتبرون نفسهم قد ترقوا، جزء من هذا الترقي أن وصلوا إلى درجة عالية من الحرية محترمة ومقبولة في معظم نواحيها، لكن ماذا فعلوا فيها؟ سخروا جزءا من هذه الحرية للفساد الأخلاقي، للانحطاط بالإنسان، لاستهانة المرأة، فصارت رمزا للجسد والجنس، بدل ما تكون رمزا للرقي صار ينظر للمرأة على أنها سلعة أو على أنها وسيلة لبيع السلع. أنا لا أفهم، لا أستطيع أن أفهم إطلاقا ما علاقة أن ينزل إعلان فيه مشروب غازي أو سيارة تباع ويكون معها امرأة عارية. يعني ما هي الرسالة هنا؟ ما هي الرسالة؟ الرسالة تقول باختصار: استجلب نظر الرجل من خلال هذه المرأة العارية فبيع سيارة. إذن استعملت المرأة بانحطاط. الإسلام يأبى هذا. الحرية عندنا حرية ضخمة جدا، لكنها خادمة للفضيلة. ودعوني، وهنا يمكن بعض الكلام اللي قد يكون فيه حساسية، وما عندي مشكلة في هذه الحساسية، وإن اعترض علي بعض الناس، لكن هذا من المبادئ التي أؤمن بها بعد التأمل العميق في فهمي للإسلام. أقول أولا: ثبت الإسلام من حق الإنسان أن يؤمن بما شاء، بما شاء، يكفر، يلحد، يعبد الآلهة التي يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. ويقول عز من قائل: لست عليهم بمسيطر. ويقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول ويقول وحشرات الآيات تثبت حرية الأديان، حرية الاعتقاد. نعم، جاء حديث واحد: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث يلغي كل هذه الآيات؟ والله أنا درست شيء من الأصول، وأعرف أن لا يمكن للحديث أن يلغي القرآن، فما بالك يلغي عشرات الآيات. ولذلك هذا الحديث يجب أن يفهم بحدوده، أنه في بداية الإسلام حاول اليهود بالذات أن يتلاعبوا، فقالوا: نؤمن بهذا الدين وجه النهار ونكفر آخرة حتى نهز دين المسلمين. فصدر القرار: من بدل دينه فاقتلوا، اللي يريد يدخل الإسلام يدخل بجد، ما في حد يلعب. هذا في بداية الإسلام، لما كان واحد يرتد يهز الإسلام ويهز قناعة الناس. اليوم 1500 مليون مسلم، لو واحد في باكستان ارتد، الله لا يرد، ما يأثر علينا. فهذا حد سياسي وليس حد ديني. ومن شاء فليرجع إلى كتاب حرية الاعتقاد وإشكاليات الجزية والجهاد بهالمعنى. فالقرآن فتح باب الحرية، القرآن فعل ما لم يفعله أحد. القرآن الكريم جاء بكلام الكفار فوضعه في القرآن، جعله خالدا مخلدا. تجد في القرآن عيسى ابن الله، تجد في القرآن أن الله غير موجود، تجد في القرآن الله له ابن، تجد في القرآن الله ثالث ثلاثة، تجد في القرآن نموت ونحيا ولا وما يهلكنا إلا الدهر، كلها موجودة في القرآن. هذه كلها أشكال من الكفر، هذه كلها موجودة في القرآن. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اثبتوا لي بس. جاب بأقوالهم، جاب بأدلتهم، جاب ففي الوقت الذي ندعو فيه إلى الحرية الفكرية هذه بكل منطلقاتها، ندعو إلى الضبط الكامل للأخلاق. ليش؟ الأخلاق ترتبط بالشهوة وليست بالفكر. ولذلك الخلاصة: فكر كما تشاء، لكن عند الممارسة مارس حسب القانون وانضبط بالأخلاق، لا تخدش الأخلاق. هذه المعاني ومزيد من معاني الحرية بالذات، وأعطيكم عن وضع الحرية في العالم العربي بالأرقام والخرائط، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي عن المقومات الأخلاقية لحضارة الإسلام كما أفهمها أنا. وسامحوني، يعني أنا ما عندي مشكلة أحد يختلف معي بهذا الفهم. ووصلت إلى نقطة حساسة وهي قضية الحرية. أنا عندي محاضرة كاملة اسمها الحرية طريق الريادة، لكني أشير إلى بعض المعاني فيها. أشرت قبل الفاصل أن المبدأ الأول الذي أؤمن به والذي أشار إليه القرآن بوضوح: حرية التدين، حرية العبادة. كل إنسان يعبد ما يشاء بالطريقة التي يشاء، يبني له كنيسة، يبني له معبد، يبني مسألة متروكة، لست عليهم بمسيطر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والقرآن كما ذكرت لكم قبل الفاصل جاء بكلام الكفار ووضعه خالدا مخلدا في القرآن الكريم. ما عندنا مشكلة في هذا. ويعني أشير هنا، أشرت إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه، وذكرت أن هذه المسألة صار عليها نقاش طويل خاصة من العلماء المحدثين، لكن أيضا في علماء السلف، ومنهم من أشار إلى أن هذا حد سياسي وليس حد ديني، بمعنى ليس بالضرورة أن نقتل من بدل دينه، وإنما كانت في بداية الإسلام قضية خطيرة، أما اليوم ما عاد لها خطورة فنتجاوز عنها وتكون قرار سياسي. يتبعها على فكرة قضية صغيرة، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في الجزيرة دينان. جزيرة العرب هي أصل الإسلام ومنطلق الإسلام، ويجب أن تكون المركز الذي يعني يفيء إليه المسلمون، وخاصة عند الأزمات والخطر. فهم بعض الناس لا يبقى في الجزيرة دينان أن ممنوع مسيحي ولا يهودي يكون في جزيرة العرب، أو ممنوع أن يكون لهم كنائسهم أو يكون لهم معابدهم. هذا غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح بالنص وبالسنة وبالأحاديث الصحيحة، غير صحيح. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تكن نجران في جنوب غرب الجزيرة العربية، ألم تكن مدينة نصرانية وفيها كنائسهم وصلبانهم وعبادتهم وقساوستهم؟ ألم تكن خيبر لفترة مدينة يهودية؟ قل نعم، هذا قبل فتح المسلمين لها، لكن بعد فتح المسلمين لها ألم يبقى فيها اليهود؟ وبعد فتح المسلمين لخيبر ألم يبقى في وادي القرى وفدك وغيرها بقى فيها يهود؟ ألم يبقى اليهود في اليمن إلى فترة قريبة جدا، إلى أن انتقلوا إلى معظمهم إلى إسرائيل؟ لماذا بقى في الجزيرة دينان وكان لهم كنائسهم على فكرة ومعابدهم ولم يدمرها المسلمون؟ كيف نفهم هذا الحديث؟ حقق العلماء هذا الحديث ونظروا فيه، وأستاذنا الكبير العلامة الدكتور عصام البشير يعني تأمل فيه نظر دقيق، وخلاصته: لا يبقى في الجزيرة دينان، يعني من ناحية السيادة السياسية ما يكون جزء من جزيرة العرب يحكمه غير المسلمين. الجزيرة سياسيا تخضع للمسلمين، أما دينيا حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أكثر من دين. فهذا هو الفهم لهذا. وبالتالي أنا أفهم أنه في حضارة الإسلام ما في حظر، لا يوجد حظر على حرية العبادة والتدين، الحظر هو على الفساد الأخلاقي، على الانحراف، على العري، على الزنا، على كذا، لكن ليس على العبادة والدين. قارنوا هذا بواقعنا في العالم العربي. أنا سأعطيكم الآن خريطة، هذه خريطة ليست خريطتي، هذه خريطة عالمية تتكلم عن القيود على حرية العبادة والدين في العالم. في العالم المنطقة الصفراء لا توجد فيها بيانات، الخضراء في قيود قليلة جدا، الزرقاء القيود متوسطة، الحمراء قيود شديدة على حرية العبادة والدين. الآن خلينا نشوف الوضع في العالم، ونشوف الألوان، ونرى أن أشد المناطق في تقييد حرية العبادة والدين هي المناطق الإسلامية والصين أساسا، وهذا واقعنا العربي في حرية العبادة والدين. أنا لا أفهم أن هذا هو الإسلام، أنا شخصيا سامحوني، أنا أفهم أن الإسلام يعطي الحرية للجميع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين، هذا الذي أفهمه. أنا لا أفهم هذه المعادلة، أنا لا أعتبر هذه المعادلة جزءا من الإسلام. فهذا جزء من قضية الحرية. الجزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير، حرية التعبير. من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله. العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون بكلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا في القرآن الكريم؟ هذا موجود، هذا موجود. ولذلك قالوا هو أذن، أذن يعني آخر واحد يكلمه هو اللي أثر في قراره، قل أذن خير لكم، جاب كلامه محط في القرآن. فكون أن هناك كلام فيه نقد ما عندنا مشكلة فيه، هكذا أنا أفهم الدين. حرية صحافة، حرية إعلام، حرية تفكير، حرية دعوة، من حق كل إنسان يدعو حتى لدينه. أنا ما أخاف من النصارى لما يدعو لدينهم في بلاد المسلمين، أنا ما عندي خوف من هذا، ليش؟ لأن يؤمن إيمان عميق، إيمان عميق أن حجة الله بالغة ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. هكذا أنا أفهم الدين، حرية التعبير، ما أخاف، ما أخاف من صحفي ينشر آراءه ولا شخص ينتقد، ما أخاف. خلونا نشوف مدى حرية الصحافة في العالم ووضع العالم العربي في هذه المسألة. هذه إحصائية 2009، وهنا نتكلم عن نسبة إلى 100 ومن مناطق لا توجد فيها بيانات. الأخضر أفضل من 25% من الموجودين، 26، ومن 26 إلى 50 تقريبا، ثم من 50 إلى تقريبا 75، وبعدين أسوأ من 76. الأحمر هو الأسوأ. خلونا نشوف حرية الصحافة في العالم ونشوف واقعنا في العالم العربي والإسلامي. الأسوأ شيء هو الأحمر ثم البنفسجي ثم الأزرق، هذا هو واقعنا. وياريت تقرب الصورة أكثر للعالم العربي وتشوفوا هذا واقعنا في العالم العربي، ما مدى حرية الصحافة. طبعا في بعض المناطق لا شك فيها حرية الصحافة مثل الإمارات وقطر والكويت ولبنان، لكن باقي العالم العربي هذا وضعنا. هذه لما يكون الوضع بهذه الصورة معناها ما في حرية، ما في حرية، في قيود شديدة، الإنسان يتلفت يمنى ويسرى حتى يتكلم. ليس هذه هي الدولة التي أحلم أن أعيش بها، ليست هذه هي الحضارة التي أحلم أن أعيش بها. أنا أحلم أن حضارة مفتوحة فكريا وإعلاميا ويتناقش الناس، والدولة لا تتدخل، والعلماء يرد بعضهم على بعض، والدليل بالدليل والحجة، هكذا يحدث حراك ثقافي. الحراك الثقافي هذا هو الذي ينهض بالحضارات، هكذا أفهم. جانب آخر من المقومات الأخلاقية في فهمي للحضارة الإسلامية، الفن الملتزم بالقيم والأخلاق. عندما ينشد الشاعر العظيم الجاهلي لبيد، ينشد في مكة قبل الهجرة، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم موجود عند الكعبة وسادة قريش موجودين أيضا، فيقول: ألا كل شيء ما سوى الله باطل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت. فأكمل وقال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. إذن في شعر، الشعر قد يكون فيه حق قد يكون فيه باطل، من حق الناس أن تقول أشعارها، من حق الناس أن تعبر عما تشاء، لكن الفن عندنا، من يريد أن يدخل في الفن، الذين يدخلون في الفن لا يجب أن يتقيدوا بالأخلاق. بالمقابل الذين لا يحترمون الفن، هؤلاء ليس عندهم مشاعر أصلا. الإنسان اللي ما عنده أي تفاعل مع الفن هذا إنسان بليد، ما عنده أي مشاعر تجاه الفن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت، إذا تعبت، عميت. وكان صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه ويقول: لكن يا حنظلة، ساعة وساعة، مع الجد دائما، الجد دائما، هذا غير ممكن. ديننا فيه سعة، الإسلام دين فن، دين جمال. لو حكمنا بتحريم اللهو لكونه لهوا لكان جميع ما في الدنيا حرام، لأنه لهو. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا، كل هذه الحياة لعب ولهو. فالفن لابد أن نحترمه، ولابد أن يكون له وجود في حضارتنا، لكن فن يرتبط بالقيم، يرتبط بالأخلاق، هذا جزء أساسي من فهمنا للفن. لكن في النهاية الفن رسالة وليس تجارة، وتبرير الجمهور عاوز كذا والجمهور يريد هذا أمر غير مبرر عندنا في شرع الله عز وجل، أمر غير مقبول. الفن وسيلة وليس غاية، وسيلة لغاية سامية، والغاية لا تبرر الوسيلة. مبدأ آخر من مبادئنا الأخلاقية: الإبداع المحكوم بالاتباع. ما هو الإبداع؟ الإبداع هو عملية الإتيان بجديد، عملية الإتيان بجديد، هذا هو الإبداع بالنسبة لنا. الإتيان بجديد، هل كل شيء جديد مباح عندنا في شرع الله؟ فالفن فتحناه، لكن قلنا قيدناه بقضية الأخلاق، وقيدناه بأنه يهدف إلى زرع الفضيلة والقيم السامية والمعاني الراقية. أما الفن الذي ينحط بالإنسان نحن ضده. فما مرة أخرى، ما عندنا حضارة ليس فيها فن. أنا أصلا ما أستطيع أتخيل حضارة ما فيها فن، كيف تكون حضارة أصلا؟ هذا مباني جامدة وليست حضارة. لكن عندما نفهم الفن بهذه الصورة، الآن جزء رئيسي من هذا الفن هو الإبداع، الإتيان بجديد. هل كل شيء جديد مباح؟ هل كل شيء جديد محترم؟ هل كل إبداع مقدر؟ هذا معنى خطير جدا، وهو من معاني الأخلاقية ومن مقومات الأخلاقية التي تحتاج إلى توضيح في حضارتنا الإسلامية المنشودة، وهذا ما سأتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن توصيف الحضارة التي نتمناها، وأنا أجزئ هذا التوصيف أجزاء. تحدثت عن الوصف الإيماني لهذه الحضارة، ثم الوصف التشريعي، ونحن اليوم في الوصف الأخلاقي لحضارتنا، ليس بالطريقة الوعظية التقليدية، الصدق والأمانة وكذا، هذه لا يختلف عليها أحد، ولكن بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تحكم الحضارة. من هذه القوانين أو هذه المبادئ، المقومات أسميها، التي تحكم الحضارة الإسلامية، الإبداع المحكوم بالاتباع. الإبداع، أنا أعشق الإبداع، وشركاتي كلها اسمها شركات الإبداع، وألفت عدة كتب في الإبداع. فالإبداع بالنسبة لي أمر عظيم وجميل وممتع جدا، وأقدره ويعني أعطيه وزن العظيم في الحياة، ولا أعتبر حضارة تقوم بدون إبداع. لكن هنا أريد أن أحدد قيودا وحدودا لهذا الإبداع حسب فهمي لحضارة الإسلام ونظرتها للإبداع. الإبداع ما هو أولا؟ الإبداع في تعريفي هو عملية الإتيان بجديد، فهو ليس عملية التفكير بشيء جديد، هذا يسمى تفكير ابتكاري أو تفكير إبداعي. لكن عندما نأتي بالجديد، عندما يتحول هذا التفكير إلى واقع، عندها يسمى إبداعا. في الإسلام، عندنا في الإسلام أن الإبداع وسيلة وليس هدفا. في الغرب على فكرة الإبداع هدف بحد ذاته، التغيير لأجل التغيير، الإبداع لأجل الإبداع. بينما عندنا في الإسلام المسألة ليست بهذه الصورة، الإبداع هدف، وسيلة وليس هدفا. وسأوضح هذه المسألة بدقة بعد قليل إن شاء الله، لكن خلينا نفهم مبادئها. ذكرت لكم أن الإسلام لا يحد التفكير المبدع، لا، فكر كما تشاء، اذهب إلى المريخ في أفكارك، لكن حتى يكون تفكيرك له قيمة، له وزن، اجعله منضبطا بأصول التفكير، بمنهجية التفكير العلمية، بالمنطق، بالمبادئ، ولا يكون هذا أقرب إلى الخيال والوهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذه المنهجية، يعطيك القواعد ثم يطلقك، لكن يعطيك القواعد أولا وتسير على القواعد ثم فكر كما تشاء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قاضيا على أهل اليمن، فقال له بما تقضي؟ شوفوا طريقة التعليم حتى الراقية، ما قال لا افعل كذا وكذا، هو الآن يختبر فهمه. بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله حسب الموجود في القرآن، ليست قضية عشوائية أقضي بما أشاء وحسب هواي، وإنما عندنا أصل نرجع إليه، كتاب الله عز وجل. قال فإن لم تجد، إذا القضية اللي مرت عليك لم تجد لها جوابا في كتاب الله، وعلى فكرة هذا النص فإن لم تجد جواب على القرآنيين، في بعض الناس يقولون ما نحتاج السنة نكتفي بالقرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ يقول لإن لم تجد في القرآن، فقال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، إن لم تجد في ما مر عليك من سنتي جوابا على الحالة التي أمامك، قال سيدنا معاذ أجتهد برأيي ولا آلو، يعني لا أقصر في طلب الرأي والجهد في الفكر حتى أصل إلى بالمنطق والدليل والعقل والقياس وأحاول أن أصل إلى الحق. فهذا منهجية. فالإسلام أطلق لك حرية التفكير بس بشرط ألا تتجاوز القرآن ولا تتجاوز السنة النبوية الثابتة. فهذه قيود، وإلا كان معاذ يقضي بما يشاء. الإسلام بهذه المنهجية الملتزمة من جهة بالأصول والمنفتحة بالتفكير بعد ذلك، قدم العديد من الإبداعات منذ نزول أول آية في القرآن الكريم، أول كلمة في القرآن اقرأ، بدأت الانفتاح العلمي والإبداعات ليس لها حدود. من هذه الإبداعات حفر الخندق حول المدينة، هذه مكيدة. لما وصل أبو سفيان شاف الخندق، ما هذا؟ هذه ليست تجربة، ليست طريقة عسكرية يعرفها العرب. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها من سيدنا سلمان الفارسي من أهل فارس. فقال أبو سفيان: هذه حيلة لا تعرفها العرب. ما يعرف العرب هذه الحيلة. فهذا يدل على انفتاح المجتمع، يدل على انفتاح المجتمع المسلم وترحيبه بكل شيء جديد ومفيد. ولذلك لما فهموا هذه المنهجية انطلقوا المسلمون، أبدعوا إبداعات ليس لها حدود. القاضي أبو يوسف أبدع في كتابه الخراج، كتاب أول كتاب في سياسة الدولة للمال في العالم، سياسة المالية للدولة، كتاب الخراج. أبدع الإمام الشافعي في كتابه الرسالة علم كامل، هو علم أصول الفقه، غير موجود هذا العلم إلا عند المسلمين، وأول من أسس سيدنا الإمام الشافعي. ليس كل شيء بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون تعلموا المنهجية فانطلقوا. ولذلك أبدع المسلمون علما إلى اليوم، لا يوجد في الحضارات كلها هذا العلم إلا عند المسلمين، علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل في علم الحديث، حديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كيف نعرف ان الحديث صحيح؟ ندقق في فلان وفلان ونفاء فلان. فمن كان عدلا عدلناه، قلنا هذا عدل يستحق ان نروي عنه، ومن كان ضعيفا جرحناه، يعني لا يستحق. فمن هنا سمي الجرح والتعديل، يجرح فيه او يعدل. هذا علم جديد ما كان موجود لا قبل ولا بعد المسلمين، الى اليوم ما في احد عنده. أبدع الإمام الجويني في كتابه غياث الأمم، أول كتاب في العالم في علم المستقبليات وإدارة الأزمات. عجيب عجيب هذا الانفتاح العقلي والإبداعي. أبدع علماء المسلمين، أبدعوا منهجية في التوصل إلى المنهج العلمي التجريبي، هم الذين أسسوا العلم التجريبي الرصين في البحث والقائم على القياس والاستقراء والمستند إلى المشاهدة والتجربة والفرضية والبرهان، ومنها أخذها الغرب. كما أبدع علماء الإسلام في فكرة الفرق العلمية، يعني مو هو كل عالم يشتغل لوحده، كانوا في السابق يعملوا هكذا. المسلمون لأول مرة في التاريخ يكون المسلمون فريقا علميا متكاملا لكل بحث لكل قضية، فيه أكثر من عالم في أكثر من تخصص علمي، ليخرجوا لنا في النهاية عملا متكاملا مفيدا مدروسا من كل النواحي. إذن من المهم جدا التفرقة بين الإبداع وحكم الإبداع. هذه مسألة كثير من الناس ما ينتبه لها، في فرق بين الإبداع وحكم الإبداع. فمثلا إذا جاءت فتاة فصممت ملابس بشكل جديد غير مسبوق، هذه الملابس الجديدة لأنها غير مسبوقة تسمى إبداعا. لكن إذا كانت هذه الملابس تكشف العورات فتصبح حراما. إذن ماذا نسميها؟ نسميها إبداع حرام. في بعض الناس يقول لا ليس بإبداع، غير صحيح، هي ينطبق عليها تعريف الإبداع. ما هو الإبداع؟ الإتيان بجديد. فإذا هي إبداع بلا شك، ولا أحد يقول لنا هذا ليس بإبداع، لكنه إبداع حرام. لو جاءت واحدة أخرى وطبخت لنا طبخة جديدة لم يطبخها أحد من قبل، فهذه نسميها إبداعا. لكن إذا الطبخة فيها خمرة أو خنزير فنقول إبداع حرام. فهنا يكون توضيح المسألة. في الغرب ما عندهم شيء اسمه إبداع حرام، إبداع إبداع وبس. إحنا عندنا الإبداع محكوم بالاتباع، يعني محكوم بشرع الله عز وجل. إذا في شيء ثابت بالشرع لا يجوز للإبداع أن يتجاوزه. فنحن نشجع الإبداع ونطلق الإبداع، وهذا الذي حدث في التاريخ، غير المسلمون العلوم بسبب إبداعهم، لكن في نفس الوقت كانوا ملتزمين بالأحكام الشرعية. القاعدة الخامسة أو المقوم الخامس الأخير من ضمن المقومات الأخلاقية، العلم الملتزم بالدعوة. العلم الملتزم بالدعوة. لا يمكن الاستهانة بانفصال العلم عن الأخلاق وخطورة هذا الانفصام بين العلم والأخلاق. من هذه الأمثلة تلك الأكذوبة التي مرت علينا جميعا، انفلونزا الطيور الذي باعت منه الشركة المنتجة للدواء، باعت مضادات بملايين الدولارات، ثم اكتشف الناس أن هناك كان حملة منظمة لتكبير مخاوف الناس من المرض عشان يبيعوا الدواء، بحيث ارتفع سعر سهم الشركة المنتجة للعقار من 34 إلى 65 دولار، تقريبا الضعف في أقل من سنة واحدة. استغلوا خوف الناس لقضية تجارية. هذا خلل أخلاقي. لا نستطيع أن نستهين بحجم المشاكل التي ممكن أن تنشأ من موضوع استنساخ الأجنة البشرية في ظل غياب القيم الأخلاقية. أنا لست ضد هذه الأبحاث، لكن يجب أن تنضبط بالأخلاق. لاحظوا كيف سخر العلم لدمار البشرية. سخر العلم لدمار البشرية. أنتجت البشرية في التقديرات ما بين 10 إلى 14 مليار من الذخائر، 10 إلى 14 مليار بليون، يعني البليون والمليار يساوي 1000 مليون من الذخائر والأسلحة الصغيرة. تعرفون هذا معناه كم؟ ضعف عدد سكان الأرض. من أجل ماذا؟ وصلوا إلى ابتكارات علمية وتطور علمي عظيم، لكن مفصول عن الأخلاق. نحن ندعو إلى الابتكارات لكنها غير مفصولة عن الأخلاق وغير مفصولة عن الدعوة. الاكتشافات في الفلك، الاكتشافات العلمية في الفلك، في الأحياء، في الذرة، في غيرها، يجب أن تسخر لنهضة البشرية ولتحسين حياة الإنسان ولتسبيح الله عز وجل. نحن نعظم الله سبحانه وتعالى، نحن نبين من خلال هذا العلم أنه إله يستحق العبادة. اليوم في أمريكا وكندا والدول العلمانية ممنوع أن يتكلم الإنسان عن الدين في الكتب العلمية. العلوم هدفها أن تنهض بالإنسان، لكن بدون أن تنهض بروح الإنسان، بينما عندنا الهدف أن تنهض بروح الإنسان أولا قبل أن تنهض بعقل الإنسان. أختم فأقول، هؤلاء الذين يريدون بناء حضارة، يريدون بناء حضارة دون أساس أخلاقي، فليراجعوا أنفسهم. الأخلاق نسيج كامل لا يتجزأ، فلا توجد أخلاق للاقتصاد منفصلة عن أخلاق الاجتماع عن بقية منظومة الأخلاق. والأخلاق كلها والإبداع كلها تشهد بوحدانية الله وتسبح الله عز وجل. هذه الحضارة التي نريدها، للحضارة الغربية التي تنحط بالإنسان باسم الإبداع وباسم الفن، وتدمر الإنسان باسم العلم. هذا هو الفرق بين حضارتنا وحضارتهم. مزيد من مقومات حضارتنا الإسلامية العظيمة الجميلة، المقومات العملية التطبيقية لهذه الحضارة، هي موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله. أشكركم على حسن متابعتكم، شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. تواصلوا معنا من خلال موقعنا الإلكتروني ومن خلال اتصالاتكم. استودعكم الله، والسلام عليكم. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير